لم يكن يقول عليه الصلاة والسلام لبعضهم في سبيل الله خير من الدنيا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلوم يسلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامه وكلمه يدمع اللون له الدم والريح ريح اليد. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه في سبيل الله او روحه خير مما طلعت عليه الشمس او غربت. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوه في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها. وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلمه قالها ثلاثا. اما بعد هذه الاحاديث الاربعه كلها تعلق بالجهاد وفضله وما لا يحسن ان قتل قتيلا في سبيل الله من الاجر ما ينفعه في الدنيا. الحديث الاول الروايه سبيل الله ما من مكروه يكرم في سبيل الله لا جاء وقياه وقلبه يدمع اللهم دمر لخلق الجسد فكان من دمع المكروه المكروه ما من مسلم يجرح في سبيل الله برمح او صيد او رميه او غير ذلك الا جاء مكروه وقلبه يدمع وان يجرح فالدم يدمع الزواج لا يروع ويشال الدم اللون لون الدم معروف والريح ريح الوسخ لونه فيما جاء النار لون الدم ولكن الريح ريح الوسخ بكونه ضيفا في سبيل الله والله جل وعلا جعله هذه الرائحة الطيبة بكونه دم لكونه زمن وقع في سبيله وخرج في سبيله وطاعته سبحانه وتعالى لما تعني الاخر فيوسف الصالح مثل وعند الله بن عبد المسك ويوسف ما يسعى من جوفه من الرائحه على صيامه مثل عند الله بن عبد المسك وهكذا تكون الشهيد لونه لو تم مثل عند المسك اظهار لحوله وشرفه. الحديث الثاني والثالث فلا على قومه وغدا في سبيل الله الروح وان خير من الدنيا وما عليه خير مما طلعت عليه الشمس هذا في فضل عظيم الجهاد فيكون المؤمن يغدو وداعا لقتال العدو او يروح رواحا لقتال العدو خير من الدنيا وما عليه. قدم عن سهل بن سعد صلى الله عليه وسلم لباب يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وهو من صواب احدهم الجنه خير من الدنيا وما عليها والروح يروح على في سبيل الله الغد خير من الدنيا وما عليها ولكن لان نعيم الجنه نعيم باقي لا مثيل له بالفضل نعيم الدنيا مهما كان هو زائل موقف فلا يستويان. وفي حديث ابي قتاده الدلاله على انه قتل قتيلا له عليه بينه فليس ربع سلف هذا من تقدير المقاتل والمجاهد ومن تشجيعه على الاعدام والجرأة والشجاعة حتى يقتل من اعداء الله ما انكره. تقدم ان المقصود من الجهاد دعوتهم الى الله وافراجهم من الظلمات الى النور ليس المقصود اموالهم وليس المقصود نساءهم ولا سرياتهم ولا قتلهم ولكن المقصود ان نخرجهم من الظلمات الى النور وان نظهرهم من اسباب الهلاك بدعوتهم الى الله فاذا اتوا وعانوا قاتلهم وهكذا يجب ان تقبل الجزيه، لا بد من امتناعه من الجزيه، اذا امتنع عن الجزيه وامتنع من الاسلام فاوكل، واذا كان ليس من الجزيه كالعرب والغنيين فانه وقع الله اما الاسلام واما الاسلام، انما تقبل الجزيه من اهل الكتاب ومجوس. الواجب على المؤمن الإقدام والقوة في هذا السبيل، عدم الذل وعدم الخوف، والنهوض من الله والرحمة بالله، فإذا تم الأجل فلا حيلة فيه سواء جاء أو لم يجع. والسلف هو ما مع القتيل نافع او فرس، نافع الناقه او فرس، هكذا سلاحه ولابسه بيع وغيره كلها يكون لها، فلكن سلفه اجمع اذا بارز في الحرب فقتله او قصد له في الصح فقتله او في اي مكان فقتله فله سلفه، عرف انه قتل ثبت انه قتل، فيعطى دابته ويعطى سلاحه ويعطى ملابسه ما ثم معه لهذا قاعده غنيمه معجله غير حجه الغنيمه العامه غير قتل الغنيمه، هذا شيء خاص وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفسني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فاصرنا ابلا وغنما، فبلغ السهماننا 12 بعيرا، ونقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جمع الله الاولين والاخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدره فلان ابن فلان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أي الحديث أربعة وما يتعلق بالجهاد، تقدم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الطاعات من أعظم الطاعات، بل هو أفضل التطوعات عند المحققين من العلم بما فيه من الخير العظيم من صالح الجنة من عز الإسلام والعلاج كلمة تعوض به واحد توشي رقعة الإسلام ونشر الدعوة إليك إلى مصالح كثيرة. قد يكون فرض عيني على الإنسان إذا حضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد هو قيمة عدل، فأعطى شركاءه وحصصهم وعتق عليهم العبد، وإلا فقد عتق منهما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد غير مشروط عليه. باب بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه. هذه الحديث الثلاثة كلها تتعلق بالعتق والاستسعاء. الحديث الأول عليه الصلاة والسلام: من اعتق شركا له من عبد قيم عليه قيمة عتق، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق على العبد وإن لم يقل أعتق من عتق. الثاني: من اعتق كله في ماله فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مسؤول عنه، يعني هدى. والمعنى ان الذي يقول له شخص يعني يقول له ربع او خمس او اقل او اكثر اذا اعتقه يلزم عتق الباقي، حتى لا يبقى العبد بعده، لكن المرشد يلزم عتق الباقي. اذا مات الانسان مثلا عن عبد او قمه خلفه أربعة أولاد أقل صافوا، فإذا أعتق واحد من حصته يلزم مثل الباقي الورث، يلزم مثل الباقي بقيمة مثل العدل، يسمى في أثمان هجره ويسمى بالشركاء قيمة حصصه إلا يصبح من أجل. وإن كان عاجزا لا يستطيع أعتق نصيبه ويبقى العمل بعض، وإذا يستطيع العمل سشي، والعبد يستطيع العمل بناء أو مهندس أو عامل أو طيار، فإنه عمل، فإنه من الأمر السشي، يعني قوله بقيمة التي تناسب مثله، ثم تجعل حصصا عليه. كل سنة كذا من عمل حاليا استفتح عالم وخيار ثم أنفس هل حسب ذلك ويقال عليه كل شهر كذا أو كل سنة كذا من وراء أو الشيء للشريك حتى تسدد اللي عليك حتى لا يبقى ربع، لأن التبعيد يجب ويشق عليه. من رحمة الله شرع عتقه على ما أعتق، يلزم ويعتق إذا كان مؤسرا، إن كان عاجزا لا يستطيع اعتاقه عتق رسوله وبقى الباقي رقيقا يصح عليه إذا كان له عمل. أما إن كان رقيقا لا يستطيع العمل يبقى معه حتى يعتقه شركاء أو يبيعه قصصه ويشتريه ويعتقه. أما المدبر فهو الذي يعتق عن دبر، يعني تعليقا بالموت، هذا مدبر، يعني الموت يدور الحياه اخر الحياه. فاذا قال عبدي هذا الحر اذا مت، او امتي هذه الحره اذا مت عتيقه، هذا هو من السر من الوصيه. وثانيا وان هون باع بسببه فلا تس كالوصيه، وقال بيتي هذا بعد وقته وصيه بالقيم او بكذا، او قال ارضي وصية له يرجع الله إلى موته بل غير وصية. ولهذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد وأعطاه صاحبه يقضي دينه، كان عليه دين في رواية الإحدى عشر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقضي دينه، فبذل من وصية يبيعه ويقضي دينه ولا يتطبق سنه والذين اعلموا المقدم وهكذا الاموال الاخرى لو اعطوا مثلا بيت وضعيه او ارض او دكان ثم ماتوا على البيت ولهم باسم الغلب لها البيت او الدكان تباع سدد الدين ووصيته الا اذا سمح اهل الدين وقال المسلمين وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ورثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجدني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. أما بعد هذه الأربعة كلها تتعلق بأمر الجهاد. تقدم أن الجهاد من القرب العظيمة بل هو أصل الخطر المعاصر بما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وإخراج الناس من الطرق ما فيها النور وغير ذلك من المصالح العظيمة. وفرض الكفاية في بعض الأحيان وواجب على الأعيان في بعض الأحيان وسنة بالنسبة إلى بعض الناس. وقد أكثر الله ذكره في كتابه العظيم الحث عليه في النفس والمال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا فلا تلقكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لا يسلم لكم كل هذا الوحي. ويقول سبحانه انتم الكفاف الذي قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لا يسلم لكم كل هذا الوحي. يقول عز وجل إن الله اشترى من المسلمين أموالهم بأن لهم جنة. ويقول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأمثلتكم. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم والطائم. فالجهاد هو شأن عظيم في نفس الإسلام حمايته ونشر دعوته وبسط أحكامه ويسأل الناس من الظلمات إلى النور وترشيع وقعة الإسلام لم يرى غير هذا من الأقوال العظيمة. وهم يعانون حديث اتخذ العون الزبير في ترخيص الله لهما في كلمه الحديث او يدل على انه اذا اصابت الانسان حكه وراه من تلك ينفع منه الحديث فلا باس ان يلبسه المسلم لهذا العلاج لان تحريمه ليس تحريما عاده وانما هو تحريم خاص للرجال خاص والحافظ باعه للنساء وليس من يسوع بيته وليس من يسوع الزين وهو تحريم خاص كتحريم الذهب على الرجال من المسلم. فاذا كانت مصلحه تقتضي لبس الرجل من اجل الدواء والعلاج ولهذا فلا باس ولهذا رخص له من التصوير بخصوص من الغزلات لبس لعلاج الحكايه التي بهما مساء القمر الذي اصابه الثانية بيان أن ما وجب على المسلمون وكان والذكار هذا يكون فيه غنيمة وفيه خوش وفيه جنان قالوا ما لم يكن المسلمون بل صاحب الكفار خوفا من المسلمين أو أجلاه ولي الأمر من مضرتهم وشرهم أين يكون بيت المال ولهذا قال ان بعض وما شفى الله على وجوده الا بالفعل ثم انه جف ما يمتن ولا نساء ولكن الله يسلط رضاه به شان الله اخلاق المسلمين وشرع هذا المال وما بين المغيب خلصوا خاصه لان بيت المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم بان نفقه اهله والبغي له الراعي والسلام أنت تنوي سبيل الله عز وجل ما كذا وهي الأرض وإذا ما ليس له لكن يأكل من حاجته حاجته أهله بس توسط والباقي يأكل مصالح المسلمين الجهاد وغير ذلك مصالح المسلمين وفيه من الفوائد أن لا بأس أن يجعل مثل نفقة هذا السلف لا بأس أن يجعل له نظام خاص يأخذ بعض الأموال ثلاثة كاملة للنفقة ولا بس حتى أكثر من ذلك إذا أنت الحقوق من الزكاة وغيرها فلا حرج يكون عنده أموال كثيرة تجارة إذا أدى حقه وفيه من الروايات حديث مشهور خير المشابقة المشابقة سنة تعرف الفرص الطيبة والنافع الطيبة كان المشابقة إلى الخير من الإبل وكان بعمر المشابقة الخير وكان في الخير تسمين اسم المغمر يعني مهيئ للسباق وقسم غير مضمر والمضمر هو الذي يعتنى بطلب السباق على خاص طريقه خاصه حتى يستعد للسباق وصف ويزول رهنه ويكون صالحا للمسابقه هذا هو امده طويلا مسافه طويله ثم الخير لما ضمره نصف التاكل لانه ما فتح كنت عد قال سويان كان أمد غير مضمرة من الأخيار إلى الوداع خمسة أميال أفضل والذي المضمر لما أبدو هميلا يعني قال الدمش إشارة المضمر هذا يريد تغيير المسابقة الشرعية بين خير الإبل تشعرها تجدها من غيرها حتى تكون معدة عبادا صالحا في الجهاد وغير المسابقة الرمي المسلم جيد الرمي إذا رمى أصاب الهدف النظام المسابقة الرمي يقوم فإعتاد الرمي يقوى فيجب على ذلك وخبره على ذلك حتى يتمرن على كيفية الرمي كيفية صواب الإصابة خلق الهدف حتى لا تطيش حماية عن الهدف ويتعلم وتمرن المسابقة بالرمي أو ذلك من أسباب إصابته العدو إذا أخذ والهدف يسمى له الشبح حصول معلوم حجر وما أشبه ذلك لا يكون بها عوض هذا صبيها لك بدون عوض لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا عوض إلا في نص أو فص أو حافظ نص الغنم أو فص الإبل أو حافظ هذا الفرس وفي حديث عمر آخر الرابع دلالة على الرسول إذا كمل 5000 سنة صلح القتال وصلح لغيره ما يعمله المكلفون ويقولون أن الآيات صار مكلفا صاروا يموت الرجال. قالوا له عوض أحمد وإذا هو الإنسان المحب فلم يجيشوا المقاتل المقاتل لأن يكون 5000 وأن عنهم وخمسة وغدرة 5000 فأجازا قاتلا في القتال ولكن الآخر فأجازا منهم عنهم 4000 فدل ذلك على أن المكان هو 5000 ولا يجاز القتال سنة ولي تحب لا يجاز لأن القتل يخدع القتل لا يتقن الرماية كما ينبغي فلم يبدو حد التكليف الغالب 15 يقول 15 هو الغالب ما بعد الأخلاق كنت أدخل أدخل اختيار الحافظ أنه إذا رسول 17 سنة صار من المخلعين وهذا حد واضح في السنة فالذي يقول غير السنة الإنزال والاحتلال بعيد من إسلام الشهوة قد يحدث إلى لم يؤمن بالعباد من ذاك الشعر وخشيته من الارض والشعره ثم هو الثلاث هي الدلائل على ظلم الحلم من الامتاز الانزال الشهوه واكباح الغلاسه وهكذا المراه مثله الى ان بكت او بلغت ان سالها سلم او انزلت الاحلام وعلم بلغت تزيد المرأة أو الظاهر عدد الحيض إلى حاول صار مكلف ومن الفوائد الشرعية يمنعون المقاتلة الشرعية يمنعون لأنه قد يقتلون قد يسببون هزائم على الناس من جهلهم وقلة بصرتهم قد يظهرون أنهم في صراعهم في الرجال في عدم ربما كان التمييز والله الرسول يعينهم على القتال والشر والخير فما زالوا لم يبلغوا فيمنعون فما زال عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرادل سهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سراء عامة الجيش وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليه السلاح فليس منا وعنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. نبي موسى الأخير من حمل على السلاح علي نزل ثم بعد هذا الحجر ما يقول انك تتعلق بالجهاد والجهل والاخلاص سواء ان الجهاد موضوع عظيم وصالحه كثيره واصله فوق ما تسميه بعض الكفايه وقد يجي مع الاعيان فإنها تتضرم صار الحق سأخصم من أفضل العبادات وأفضل الرغبات وهم وسائل إعلاء كلمة الله وهم وسائل نشر الإسلام وتشهير المسلمين وتوحيد أحكام الله وإخوان الناس من الظلمات والنور بل هو صالح كثير ولهذا صدق شرعه الله لعباده وأوجبه الجنة وعظم شأن أهله حتى قال جل وعلا في كتابه العظيم إن الله اشترى ونبسط الله وضعه بأن له الجنة وقال يسمي بلا فيقتلون ويقتلون قال من حق في التوراة والإنجيل والقرآن قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أنتم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمن بالله ورسوله وتجاهد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون قال جل وعلا أنتم الغفار الذي قال وجاهد بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وهلاك بذلك كثيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جاء سبيل الله والله اعلم انه جاء السبيل كمثل الصائم القائم في هذا يقول عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين من الراب سهما يعني كغيرها وهذا لان الفارس له اثر عظيم في الجهاد والفرس لها مؤونه فلهذا صار نصيب الفارس من الغنيمة أكثر لأنه ينفع بالفجر والقمر وقراء الأعداء أكثر مما ينفع الراجل ويكون له ذات قسم الفرس لها سهمان والرجل له سهم أما الراجل فله سهم واحد الفرس سهمين يعني الفرس سهمين غير سهم فيقول جميع ما تسهم والمشاكل لكل الراجل سهم واحد في الحديث الثاني يقول كان من وجه الدعوه يضيع من الصلاة في انفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش تنفيذ الزياده سوى الاعتاد الماء يزال المجاهدين على سهامهم وتطلق الأنفال الغنيمة أن الله سلح المسلمين وسلب الأحيانيين أن يهمل ربنا من يعطى المجاهد زيادة على سهمه من أجل غنائم حصل منه في الإسلام وكانوا يحملوا بعض السرايا إذا بعثهم والجيش سريع قطعة من الجيش وبعد ما ولي الأمر ويأتم إلى بعض القرى أو بعض القبائل المختلفة ويقتلون شيئا من الغنيمة زيادة من الفلوس لأنهم في انفرادهم من البيت قد يحصل لهم بعض الخطأ فإذا غامروا ولم يصبروا فالجدير لم يشجعوا ويقول لهم كانوا يقفون بدأ الربع ورجع سلم بعد الفوز تشجيعا لهم وتعذرهم بأمانهم وجهادهم فإذا رجعوا نزع لهم الثلث ورجعه بينهم والباقي للغانمين بعد الفوز ومن بدأ الربع ومن بدأ ولكن يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان كل واحد حصل من الغريب ان يحصل بعيد ولا صلى الغريب ايضا بعيد وسائل يخرج ومن قبل المصلحه وعلمه ما يقتضي الشيعة المجاهدين تحرير على النكاح العدل والغلاء أحسن غيرهم حتى يقول لهم البلاء والجهاد أمر غيرهم بسبب تحذيرهم وتلحينهم فقال صلى الله عليه وسلم من حمل على السلاح فلا سلم هذا وعيد المعنى انه لا يلزم السلاح هذا هو الامر المسلمين والقول على الطاعه يلزم سلم الطاعه ولا تقول بعد شق العصر فمن حمل على السلاح اللي خرج على ولاه الامور بشق العصر بتوجيه كريمه وهي التوراه التي تحصل بعض الناس على ولا تؤمون ويسمون الانقلاب او لا يستطيعون الانقلاب اذا كان ولي الامر ثابتا عن الاسلام لم ياتي الفرق بواحد فانه لا يتفرد عليه ولا شك العصا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من اتاكم وامركم جميعا ان يرضى يفرق جماعتكم فاقتلوه ومن حمل على السلاح فليس منا وسئل عليه الصلاه والسلام الرجل قد شجاعه وقد حميه وحميه لقومه وجماعه وقد رياء اي ذلك سبيل الله فاجاب عليه الصلاه والسلام بقوله من قاتل تكون كلمه الله العليا فهو يسوع لأنه قد يؤمن بأن يضار الشجاعة مبنى لله يقال إنه شجاع أو جني أو مبدان هذا ليس من المجاهدين وليس له أهل الجهاد أو يقاتل حمية لقومه لا لقصد الأجر بل حمية لعشيرة وجماعة أو يقاتل رياءً يبنى عليه وقال له كذا وكذا او لا ليس من سبيل الله وانما المجاهد من سبيل الله الذي يقاتل له ان تكون كلمه الله العليا هو من سبيل الله يقاتل لاعلاء الاسلام لنشر الاسلام لاخراج الناس من الظلمات والنور للدفاع عن المسلمين هذا هو الذي يقاتل سبيل الله هو موعود الجنة والكرامة إذا قصر سعيدا بسبيل الله فلم يكن هذا الإنسان فإذا بلي صار قتاله مشروعا إن كان عن نفسه أو عن دين أو عن أهل أو عن مال هذا أيضا ويعتبر قتالا شرعيا إذا قتل صاحبه يموت شهيدا لأنه مدافع عن حق ولهذا قال عليه الصلاه والسلام قتلتم مالك هو شهيد وقتلتم اهله هو شهيد وقتلتم دينه هو شهيد فجاء رجل فقال يا رسول الله ياتي الرجل يريد مالك يعني يقتله يريد احد مالك الا تقتل مالك قال فان قتلني فقتله قال فان قتلني فانت شهيد قال فإن قتلته لا ترى في النار بظلم العباد فلم يقاتل دفاعا عن نفسه او عن بيته او ماله او دينه لانه يريد منهما يفارق دينه ثم شهيد اذا قتل نعم. Oh, I love you, man.